الحمد لله، الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا. الحمد لله الذي رفع السماوات بلا عمد وبسط الأرض في مدد، والحمد لله الذي خلق الإنسان في كبد. الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على أبي الزهراء خيرة الأولياء وصفوة الأصفياء، ما ترى الهوى وما ترنم الطير في السماء وما لمع نجم في الظلماء، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا، وفي كل يوم واعظ الموت يندب. إذا قيل أنتم قد علمتم فما الذي عملتم، وكل في الكتاب مرتب. فيا ليت شعري ما نقول، وما الذي نجيب به إذ ذاك والأمر أصعب. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى، بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة. يا أيها الإنسان، يا من حمل همومه وغمومه، يا أيها الإنسان، يا من تعدى حدود الله وانتهك حرمات الله وأكل نعم الله واستظل بسماء الله ووطئ أرض الله، يا أيها الإنسان، إنك سوف تعرض على الله. ويل لك أيها الإنسان، أما فكرت في القدوم على الله؟ ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حج، ولكننا إذا متنا بعثنا فيسأل ربنا عن كل شيء. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ ما الذي خدعك حتى عصيت الله؟ ما الذي غرك حتى تجاوزت حدود الله؟ ما الذي أذهلك حتى انتهكت حرمات الله؟ يا أيها الإنسان، أما كنت نطفة؟ أما كنت ماء؟ أما كنت في عالم العدم؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. مسكين هذا الإنسان، حقير هذا الإنسان، صغير هذا الإنسان، أتى من ماء، أتى من عالم العدم، أتى من نطفة. فلما مشى على الأرض تكبر وتجبر ونسي الله الواحد الأحد. في المسند للإمام أحمد بسند جيد عن عبد الله بن جحش قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ تفالا من فمه بساطا، ثم وضعه في راحته، ثم أخذ يديره بأصبعه ويقول: يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، خلقتك من مثل هذا ثم ربيتك، فلما تربيت جمعت ومنعت ومشيت على الأرض وللأرض منك وئيس، ثم قلت: لن يعيدني كما أنشأني أول مرة. ثم قال سبحانه وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. من هذا المجرم الذي اعترض على قدرة الله؟ من هذا العاصي الذي انكر البعث والقدوم على الله؟ صاحي، هذه قبورنا تملأ الرحبة، فأين القبور من عهد عاد؟ خفف الوطأ، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. ساعة الموت، ساعة الموت، أيها العبد أضعاف سرور في ساعة الميلاد. هذا المجرم العاصي بن وائل دمر الله ماله وصح جسمه وعلى شأنه في الدنيا، ولكن كفر بلا إله إلا الله. أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بعظم بال فتته وحته ونفقه أمام المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقال: يا محمد، أتزعم أن ربك يعيد هذه العظام بعد أن يميتها؟ أتزعم أن ربك يعيد هذه العظام بعد أن يميتها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يميتك الله، ثم يبعثك الله، ثم يدخلك الله النار. فيقول الله له وضرب لنا مثلا، أتى يضرب لنا الأمثال، نسي مكرماتنا، نسي معروفنا، نسي جميلنا ونعمنا، وأتى يضرب لنا الأمثال اليوم ونسي خلقه. من الذي أنشأه من العدم؟ من الذي أغناه من الفقر؟ من الذي مشاه على رجليه؟ ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين وهديناه النجدين؟ فما له نسينا اليوم؟ هذا العاص بن وائل قتل في بدر كافرا بالله العظيم. العاص بن وائل هذا أتاه أحد الفقراء من المسلمين وقد عمل له عملا واشتغل له شغلا، فقال له الفقير: يا أبا عمرو، أعطني أجرتي. قال: أتؤمن بمحمد؟ قال: نعم. قال: أتؤمن أن الله يبعثنا يوم القيامة؟ قال: نعم. قال: فإذا بعثنا الله، وهو يضحك يستهزئ، فإذا بعثنا الله بعثني ربي من قبري وعندي كنوز من الأموال، فأحاسبك في ذاك اليوم وأعطيك أجرتك. فقال الله: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنساها أول مرة وهو بكل خلق عليم. والله لنبعثن كما نستيقظن حفاة عراة غرلا بهما، كما بدأنا أول مرة يعيدنا، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. نخرج من قبورنا مذهولين خائفين وذلين إلا من رحم الله، ولا يأمن من مكر الله ولا من عذاب الله ولا من لعنة الله إلا من أمنه الله. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يخرج من قبره فمنهم من يبلغ عرقه كعبيه، ومنهم من يبلغ العرق ركبتيه، ومنهم من يبلغ حقوه، ومنهم من يبلغ حنجرته، ومنهم من يلجبه العرق إلجاما فلا يتكلم. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. قال اهل العلم الشجرة بذرة كما تعرفون، أنبتها الله ورعرعها بالماء ثم يبست وأصبحت حطبا يوقد به في النار. وقال بعضهم المرق والعفار شجر في الحجاز، إذا ضربت هذا بهذا وهو أخضر انقدح نارا. فمن الذي قدح النار منه؟ ومن الذي جعل آيات الكون قائمة أمام الأعيان؟ أليس هو الذي يعيدنا يوم العرض الأكبر؟ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون؟ أوليس الذي خلق السماوات والأرض؟ يا أيها الإنسان انظر إلى السماوات بلا عمد، يا أيها الإنسان انظر إلى الأرض في أحسن مدد، انظر من أجرى الهواء، من سير الماء، من جعل الطيور تتناغم بالنغمات، من جعل الرياح غاديات الرايحات، من فجر النسمات، من خلقك في أحسن تقويم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، وهو بكل خلق عليم. سبحان الله، ما أقدر الله. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه والله لولا يوم القيامة لكان غير ما ترون، لو لم يكن هناك يوم بعث ونشور أكل الأقوياء الضعفاء وأخذ الظلمة المظلومين وتجبر المتجبرون في الأرض. مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إن قيل نور الدين جاء مسلما فاحذر بأن تأتي وما لك نور. حرمت كاسات المدام تعففا وعليك كاسات الحرام تدور. متى يستفق من لم يستفق اليوم؟ متى يتب إلى الله من لم يتب هذه الساعات؟ متى يحاسب نفسه من لا يحاسبها قبل العرض على الله؟ عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إبراهيم عليه السلام إمام التوحيد ومعلم الرسالة وأستاذ العقيدة، إبراهيم خليل الرحمن الذي نشر عقيدة التوحيد في الأرض مرة من الأيام على ساحل البحر، فرأى جثة حيوان ميت قد ألقاه البحر بالساحل، وهذه الجثة تأتيها السباع فتأكل منها والطيور فتنهش منها، فوقف عليها متعجبا وهو يقول في نفسه كيف يعيدها الله يوم القيامة وقد أكلتها السباع والطيور. كيف يعيد الله هذه الجثة وقد تشتتت في بطون السباع وفي حواصل الطير؟ وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، فكلم ربه ونادى ربه وسأل ربه أن يريه عملية الإحياء وعملية الموت. كيف تقوم عملية الإحياء وعملية الموت؟ والله هو الذي يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، فقال الله له أولم تؤمن، أما آمنت إلى اليوم، أما تيقنت أن الله يبعث من في القبور، أما علمت أن الله سبحانه وتعالى ينشر الناس ليوم النشور؟ قال بلى، آمنت يا رب وأسلمت يا رب وتيقنت يا رب، ولكن ليطمئن قلبي. سبحان الله، في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن أحق بالشك من إبراهيم. معنى ذلك لو كان إبراهيم يشك لكنا نحن أضعف وأولى أن نشك في قدرة الله، ولكن إبراهيم عليه السلام لا يشك. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أي لأزداد يقينا إلى يقيني وإيمانا إلى إيماني. وليس الخبر كالمعاينة. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال الله فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، خذ أربعة من الطيور من أنواعها. ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حمام ودجاج وأوز وطائر من عنقاء مغرب، أو كما قال ولا يهمنا تعداد الطيور لكن يهمنا الشاهد والدلالة في الآية. فأخذ أربعة من الطيور، قال الله فصرهن إليك، أي قطعهن ومزقهن. فقطع رؤوسها وفصل أرجلها وبتق أكتافها وأيديها ومزق ريشها، ثم خلق الأربعة. قال الله له واجعل على كل جبل منهن جزءا فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. فأخذ كل مجموعة من هذا اللحم والعظام والريش والدم فجعله ووزعه على أربعة جبال، ثم نزل في الوادي. قال الله ثم ادعهن يأتينك سعيا. فلما نزل قال تعالي أيتها الطير بإذن الله، تعالي أيتها الطير بإذن الله، تعالي أيتها الطير بإذن الله. فبعث الله الأرواح فيها، وكانت رؤوس الطير بيده، فأقبلت، أقبل الريش والعظم واللحم، كل طائر يدخل إلى رأسه لا يغلط في رأس غير رأسه. فلما تركبت أجسامها في رؤوسها فرفرت وطارت وأصبحت تأخذ مجالها في الجو. قال أعلم أن الله عزيز حكيم. ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فيا من شك في قدرة الله، ويا من شك في البعث والنشور، ترقب يوم يبعث الله الأولين والآخرين، يوم يناديهم ليوم لا ريب فيه، يوم يسمعون الداعي لا عوج له. فاعمل لذاك اليوم وتزين ليوم العرض على الله، والبس لباسا ليس كلباسنا اليوم، فوالله لا تجدي ألبستنا إن لم تكن من تقوى. واستعد بحسنات وبأعمال صالحات ورد في القبر زادا، فإنك راحل، إن بعد الحياة موتا عظيما يستهض الجدود منه الجدود. فاستعد لذاك البعث وارتقب وكان قدم، واشك حالك إلى الله، وجدد توبة صادقة إلى الحي القيوم،